ومنه الفضل، وإلا فإني أستغفر الله وأتوب إليه. لكن تفيد الأبناء ثلاثة أصناف أو أربعة، منهم أولاد الكفار الذين ماتوا في صبارهم، أين مصيرهم؟ ما أشركوا، ما ذبحوا الناس، ما سلبوا أموالهم، ما مصيرهم؟ هذا صنف. الصنف الثاني الذين ولدوا وكبروا معاتيه مجانين، لا يفرقون بين الشحم واللحم أو النار والفحم، مجانين، واستمر بهم ذلك الضعف العقلي حتى ماتوا، ما ذنبهم؟ ما عرفوا الله، ما عرفوا كيف يعبدونه. هذا صنف ثالث. رابعا، ثالثا، من ولد أو في السنة الأولى أو الثانية من عمره أصابه صمم في أذنيه وعمى في عينيه، لا يسمع ولا يبصر، كيف يعلم هذا؟ لو كان يبصر يمكن بالإشارة تعلمه، لو كان ينطق ممكن أيضا، لكن إذا كان لا يسمع ولا يبصر كيف يعبد الله ويعرفه؟ فلهذا دائما يقول تعالى في عدة آيات: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة العقول جنة لا يخاطب، لكن السمع والبصر لا بد منهما مع بعضهم بعض، فإن فقدهما لا يكلف. هذا الصنف الثالث. الرابع هم أهل الفترة. الفترة، ما الفترة هذه؟ يوم يفتر الوحي ينقطع، هو نازل نازل وبعد يقف، من آدم، الذين وجدوا في أرض في بلاد ما وجدوا من يعلمهم، لأنهم وجدوا في بلاد كلها ضلال وشرك وكفر. ما جاء بعد ذلك إلى الآن، ما وصلت نبوة جديدة ولا رسالة. هؤلاء أهل هذه الفترة هم القسم الرابع، ومنهم آمنة وعبد الله وعبد المطلب، منهم وإلا لا، وغيرهم. لأن آمنة ما عاشت حتى استنار الكون بالإسلام وما آمنت به، عبد المطلب كذلك. أما أبو طالب الذي يشهدون له بالجنة، يكذبون رسول الله، كذب كفرا، الرسول يقول وهو مريض على سرير الموت والشياطين حوله، أبو جهل وفلان وفلان، يقول الرسول: يا عم اذكر كلمة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أحاج بها يوم القيامة ربي، وقول قال لا إله إلا الله تدخل الجنة. يريد أن يقولها، ينظر إليه الشياطين: تعدل عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر لحظة قال: هو على ملة عبد المطلب، وأخذت روحه إلى جهنم. وأخبر عنه الرسول الكريم بأنه في ضحضاح من النار إلى كعبيه يغلي منه دماغه. عرفتم لما رفعت صوتي؟ يوجد المغرون والمخدوعون والمقلدون، كيف عم الرسول في الجنة؟ نعم، قدم له خدمات عظيمة، كان كالأسد يحميه، وما أوذي الرسول إلا بعد وفاته أبي طالب، ولكن مات على الشرك والكفر. هؤلاء الأصناف الأربعة أخبرنا رسول الله بحالهم، أنهم يمتحنون. يقول الله تعالى: هم بواسطة ملك من الملائكة إن ربكم يقول لكم ادخلوا النار، ادخلوا النار وأبوابها مفتوحة. فمن كان مستعدا متهيئا لو جاءه الرسول، لو بلغته الدعوة، لو عقل وفهم، يقول سمعا وطاعة ويمشي إلى جهنم فيخالف به إلى الجنة. ومن كان مستعدا للكفر وحرب الإيمان وحامليه ودعاته يقول كيف ندخل النار، ما نستطيع ما ندخل النار، فيلجأون إليها إلجاء ويدعون إليها دعاء. هذا هو الحكم. فنحن نرجو أن يكون عبد الله أو عبد المطلب أو آمنة ممن هم مستعدون لدخول الإسلام وقبول التوحيد، ومن ثم يستجيبون لأمر الله ويخالف بهم إلى دار السلام. ما عندنا إلا هذا الرجاء. هل فهمتموه؟ والآن قال غزوة الأبواء، كانت هذه الغزاة المسماة بالأبواء أو ودان لقرب ما بين الأبواء، وودان إذ ما بينهما من مسافة فقد قد لا تزيد على 6 أميال، 6 كيلومتر. قال وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر بعد محرم. أبو حرم هو السنة، بداية السنة الأولى الثانية في صفر. وسبب هذه الغزوة أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مرور عير لقريش بالأبواء، بلغه من طريق الأخبار، الناس يمشون يذهبون ويجيئون، تجار مسافرين كذا، بلغه أن عيرا لقريش سوف تمر بالأبواء، جائية من الشام تحمل البر والشعير والزبيب والأطعمة، إذ ما في بواخر تحمل ولا سيارات، الإبل. فبناء على أنهم أخرجوه من داره واضطروه وحاربوه، إذن والأطعمة عندهم نحن أحق بها، أليس كذلك؟ ثم أصحابه أموالهم كلها في مكة، فمن الخير من الحكمة من المنطق من العدالة أن نعترض عيرهم وناخذها أو ناخذ بعضها ليطعم المؤمنون وهم محاصرون في المدينة. قال وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر، وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مرور عير لقريش بالأبواء، ووجود بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه من كنانة في المنطقة، ممكن يستعين بهم بعد الله. قال فخرج لذلك بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة. الرسول حكيم، هذا سياسي، كم كيلومتر يستخلف على المدينة واليا عاما، النظام. استخلف على المدينة من؟ سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري. قال ولما وصل إلى ديار بني ضمرة وادعت هذه القبيلة بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم، وادعت يعني سالمت على أن لا تؤذيه ولا يؤذيها، مصالحة مصالحة مع قبيلة كافرة مشركة، نعم، لصالحه. نعود للسياسة وإلا لا؟ بلغني الآن في المجلس أن سماحة المفتي الذي هو والله يعلم أعلم أهل الأرض اليوم وأصفاهم وأطهرهم وأزكاهم. الشيخ عبد العزيز من باز، اللهم خذ من أيامي وزده أياما. لما الشيخ يدعو بهذا الدعاء؟ لأن يخاف إذا مات تصاب المملكة بالظلمة، هذا الذي أعرفه، من يخلفه إلا أن يشاء الله. أفتى بجواز المصالحة مع اليهود، وغضب من غضب، والحمد لله نحن قلنا هذا من 40 سنة. والله لو كان العرب رشدا حكماء متأهلين للسيادة والكمال لكانوا من يوم أن قهرتهم في حرب أولى أو ثانية وطالبت المصالحة يصالحونها. يقول إذا صالحا ينتشر الزنا، ينتشر الخمر، ينشرون الباطل. ها هم ينشرونه بدون مصالحة، لما ينشرون فيه؟ نحن أبقار بهائم، ألسنا المؤمنين ولا لا؟ كيف نقبل الهبوط؟ هم خائفين لو تم الصلح لانقلبت البلاد كلها إلى فسق وفجور، هي منقلبة بدون مصالحة. هذا تعليل؟ هذا أنت مؤمن وإلا كافر؟ والله لو تم صلح وكنا عازمين لكان الآن فلسطين دولة إسلامية، لأنهم معروفون. رب يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. تقووا أنتم يا عرب وأدخلوا نور الله في دياركم وأسلموا عام عامين 10، سوف ينقضون المعاهدة، ذي طبيعتهم. فإذا نقضوا اصفعوهم واكلوهم كما فعل سيدكم صلى الله عليه وسلم. ما يفهمون هذا، ما تخرجوا من مسجد رسول الله. إذن هذه القبيلة ووجود بني ضمى ابن بكر بن عبد مناه بن كنانة في المنطقة، فخرج لذلك بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. ولما وصل إلى ديار بني ضمى وادعته هذه القبيلة بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم. الآن الأحزاب في البلاد العربية والإسلامية ما في حزب عنده رئيس إذا قال الله أكبر قالوها أبدا، فوضى عامة وهيجان ثائر لا معنى له، ولهذا ما يستطيعون أن يقيموا حتى شعيرة دينية. لو صاح زعيم الحزب وقال حجبوا نساءكم ما بقي، والله ما تخرج مرة إلا متحجبة. بعد عام قال امنعوا، ماذا وضع أموالكم في بنوك البرابين؟ ما يدخل واحد يترقى بهم حال بعد حال، وإذا البلاد كلها نور. لكن هيجان أعمى لا بصير ولا، والضربات كلها تنصب على الإسلام وعقيدته. هل فهمتم هذا؟ الله أكبر. قال بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم، وهو مخفي بن عمر الضمري. وفاتت عير قريش، مضت، ما وصل الرسول حتى مضت. فعاد صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا، أي شقا ولا عذاب ولا حرب، غير أنه أقام بالأبواب بقية صفر، وعاد في ربيع الأول. وكان لواؤه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أبيض، يحمله عمه حمزة، وكان لواؤه أبيض يحمله عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه.